سمر البيض وحلاها صدرت هذا قرارا وامرها امر الوزارة والحلا ياخذ مسارا عارف وش مستواها اشهد له بالمحاكم الحساد غصة أصبحت بالحفل قصة ما حد يوصل سماها عاصفة حزم المزين حسنها عنه تبين لا حضرت لو ما تزين سعد عين اللي يراها لو يصير الزين دولة حاكمه والناس حوله وان بغى احد يطوله قيل يا علاه فداها لو يصير زين دوله حاكمه والناس حوله وان بغى احد يطوله قيل يا علاه فداها يوم قالوا لا تحد أعلنتها ما حد قدي زين يلي مستعدي يدمر البيض وحلاها صدرت هذا قرارا وامرها امر الوزارة والحلا ياخذ مسارا عارف وش مستواها اشهدوا له بالمحاكم صابت الحساد غصة أصبحت بالحفل قصة ما حد يوصل سماها عاصفة حزم المزين.